النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون لقد دعاكم للجهاد اليوم داعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء 25 من شهر جماد الآخرة لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عملية استشهادية تضرب مقرا لميليشيا الحزام الأمني في عدن، هجوم لجنود الخلافة على المواقع التي تسلمها الجيش النصيري من صحوات الردة في حي القدم جنوبي دمشق، عملية استشهادية تضرب حاجزا لميليشيا حفتر المرتدة جنوب أجدابيا في ولاية برقة. البداية من ولاية عدن أبين، حيث انطلق الأخ الاستشهادي حمزة المهاجر تقبله الله بعجلته المفخخة نحو مقر للتموين والتغذية يعود لميليشيا الحزام الأمني التابعة لدويلة الإمارات في عدن، ليعقر جواده وسط جموعهم ما أسفر عن هلاك وإصابة ما يزيد عن 30 مرتدة واحتراق عدد من آلياتهم ولله الحمد. وفي ولاية دمشق، انطلق عدد من جنود الخلافة قاصدين مواقع للجيش النصيري في حي القدم جنوب دمشق، حيث خاض المجاهدون اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة وأسفرت عن هلاك وإصابة العديد من المرتدين واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة. وكانت صحوات الردة قد انسحبت في وقت سابق من هذه المواقع لصالح النظام النصيري ضمن اتفاق أبرم بين الطرفين. من جانب آخر، هلك عنصر في الجيش النصيري إثر استهدافه بسلاح القنص في حي التضامن، كما تم استهداف عنصر في صحوات الردة بالأسلحة القناصة على جبهة بلدة يلدا ولله الحمد. أما في ولاية برقة، وبفضل الله وحده، انطلق الأخ الاستشهادي عبد الحميد المهاجر تقبله الله بعربته المفخخة نحو حاجز تفتيش لميليشيا حفتر المرتدة جنوب مدينة إجدابية، حيث فجرها وسط عناصر الحاجز ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد منهم وإعطاب 4 آليات عسكرية ولله الحمد. وفي ولاية كركوك، هلك 3 من الرافضة المشركين وأحرقت آلية كانت تقلهم بكمين لجنود الخلافة على طريق بغداد كركوك قرب داقوق، كما هلك عنصر في الحشد الرافضي وأصيب 5 آخرون إثر استهداف عربة كانت تقلهم في قرية النجاتية شرق الحويجة ولله الحمد. أما في ولاية خراسان، فقد تم تصفية مترجم للجيش الأمريكي الصليبي وعنصر في الاستخبارات الأفغانية المرتدة بطلقات نارية غرب مدينة جلال أباد، كما تم تفجير عبوة ناسفة على عناصر تابعين لميليشيات موالية للحكومة الأفغانية المرتدة في قاطع جوزجان ما أسفر عن هلاك مرتد وإصابة آخر ولله الحمد. وفي ولاية شمال بغداد، تم استهداف آلية تقل عددا من الرافضة المشركين في منطقة السعود قرب وثني محمد علي الهادي، مما أدى إلى تدمير الآلية وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد. أما في ولاية الفرات، فقد هلك أحد عناصر الجيش النصيري في قرية السكرية شمال مدينة البوكمال إثر استهدافه بالأسلحة القناصة، كما هلك عنصر من الجيش النصيري إثر استهدافه بالأسلحة القناصة على أطراف مدينة البوكمال ولله الحمد. وفي ولاية سيناء، تم تفجير عبوتين ناسفتين على رتلين للجيش المصري المرتد في منطقة أبو شنار وحي الأحراش في قاطع رفح شرقي الولاية ما أسفر عن إعطاب دبابة وجرافة، كما تم تدمير عربة مدرعة للجيش المصري المرتد وهلاك من فيها إثر استهدافها بعبوة ناسفة جنوب مدينة العريش ولله الحمد. أما في ولاية دجلة، فقد صال عدد من جنود الخلافة على موقع للحشد الرافضي في قرية زهيليلة في قاطع الحضر، حيث دارت مواجهات أسفرت عن هلاك 7 مرتدين وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين. وفي وقت سابق، هلك آمر فوج في الشرطة الاتحادية المرتدة وأصيب 3 من عناصره إثر اشتباكات قرب قرية الصباغية جنوب شرق الشرقاط ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية الأنبار، حيث هلك ضابط وعنصران من الجيش الرافضي بتفجير عبوة ناسفة على عجلة كانت تقلهم قرب الحدود المصطنعة بين العراق وجزيرة العرب ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عملية استشهادية تضرب مقرا لميليشيا الحزام الأمني في عدن، هجوم لجنود الخلافة على المواقع التي تسلمها الجيش النصيري من صحوات الردة في حي القدم جنوب دمشق، عملية استشهادية تضرب حاجزا لميليشيا حفتر المرتدة جنوب أجدابيا في ولاية برقة. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون لقد دعاكم للجهاد اليوم داعي، لبوا نداء الله لبوا نداء الله لبوا نداء الله واسعوا لم يقل لله ساعي.